بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن المسائل الثمان التي قدمها المصنف قدس الله نفسه الطاهرة، يتعرض الآن إلى مسائل أربع ذكرنا فيها المنع من البيع. كان نتيجة ما تقدم أن هناك مسائل أربع يحكم فيها بعدم جواز البيع، مسائل ثمان يحكم فيها بعدم جواز البيع. الآن يذكر أن هناك مسائل أربع استثنى فيها أصحابنا القول بجواز البيع. أقول هذا الاستثناء الذي صدر من المصنف يحتمل أحد أمرين. الاحتمال الأول أن يكون منشأ الاستثناء يعود إلى أن الشيخ الأنصاري يرى أن النجاسة بنفسها تكون مانعا من إيقاع المعاوضة والبيع على العين. الاحتمال الثاني أن يكون الشيخ الأنصاري قد تعرض هذه الأمور الأربعة جريا مع الأصحاب وتمشيا معهم. أما بالنسبة للاحتمال الأول، إذا قلنا بأن الشيخ الأنصاري يرى أن مدار ثبوت المعاملة أو مدار جواز المعاوضة وعدمه وعلى ثبوت المنفعة المحللة المقصودة وعدمها وعدمها، فإذا كان للشيء منفعة محللة مقصودة فيجوز إيقاع المعاوضة عليه، إذا لم يكن للشيء منفعة محللة مقصودة فلا يجوز إيقاع المعاوضة عليه. فمعنى ذلك أنه لا معنى لهذه الاستثناءات الأربع، لأن الأمور المسائل الثمان التي قد تقدمت سوف يكون مقتضاها جواز إيقاع المعاوضة عليها ما دامت لها منفعة محللة مقصودة إلا ما خرج بالدليل. فالاستثناء حينئذ في غير محله، لأن هذه سوف تكون مندرجة تحت الكبرى الكلية السابقة، وبالتالي لا معنى لأن نستثني، لأننا نستثني مما لا يجوز بيعه. لا بد من كون المسائل الثمان التي تقدمت لا يجوز بيعها لكي نقول بأننا نستثني منها أمورا يجوز إيقاع المعاوضة عليها. أما إذا قلنا بأن المسائل الثمان التي قدمناه يجوز إيقاع المعاوضة عليها، يكون الاستثناء حينئذ لغويا، لأن الاستثناء يفترض استثناء ما يجوز بيعه مما يجوز بيعه لا معنى له. فإذن الاحتمال الأول، إما أن تقول بأن الشيخ الأنصاري يرى أن النجاسة بنفسها مانعة وأن المدار ليس عبارة عن ثبوت المنفعة المحللة المقصودة وعدم، فحينئذ يصح هذا الاستثناء. أما إذا قلنا بأن الشيخ الأنصاري يرى أن النجاسة ليست مانعة نحتاج إلى ملاحظة الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أن يكون الشيخ الأنصاري يرى أن المدار في إيقاع المعاوضة وعدمه ثبوت المنفعة المحللة المقصودة وعدمها. إذا ثبت للشيء منفعة محللة مقصودة التزم حينئذ بجواز إيقاع المعاوضة عليه. ما لم يثبت للشيء منفعة محللة مقصودة لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه. وعليه كيف ذكر الشيخ الأنصاري هذا الأمر؟ نقول ذكر الشيخ الأنصاري هذه الأمور جريا مع الأصحاب، لأن الأصحاب أعلى الله في الخلد مقامهم وقدس الله أرواحهم الطاهرة، قد استثنوا هذه الأشياء بناء على أنهم يروا مانعية النجاسة عن إيقاع المعاوضة، فالشيخ الأنصاري جريا مع الأصحاب أيضا استثنى هذه الأشياء. هذه نقطة الاستثناء، إما أن الشيخ يرى مانعية النجاسة أو أن الشيخ يجاري الأصحاب قدس الله أرواحهم جميعا. استثنى الشيخ الأنصاري كما قلت مسائل أربع. المسألة الأولى عبارة عن مسألة بيع الكافر، ثانية عبارة عن مسألة بيع الكلب، بيع غير كلب الهراش. حديثنا فعلان في ضمن هاتين النقطتين. النقطة الأولى مسألة بيع الكافر المملوك الكافر، النقطة الثانية مسألة بيع غير كلب الهراش. حديثنا في كل مسألة من هاتين المسألتين يتضمن التعرض لمجموعة من الفروض. أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي مسألة بيع المملوك الكافر، أقول يقع الحديث فيها ضمن فرعين أساسيين. الفرع الأول في بيع الكافر المملوك، الفرع الثاني بيع المرتد الفطري. طبعا يمكن أن نتحدث عن بيع المرتد الملي، لكن تخصيصنا للحديث عن بيع المرتد الفطري بالذات لأن عندنا إشكالا يواجهه بمسألة بيع المرتد الفطري، وهو أنه كما نعلم في باب الديات أو غيره من المواضع أن المرتد الفطري يقتل، فكون المرتد الفطري يقتل يجعله في معرض التلف. إذا كان المرتد الفطري محكوما عليه بالقتل فهذا يجعله في معرض التلف، فهذا يسبب عدم قابلية إيقاع المعاوضة عليه، يعني هل تبقى له مالية حينئذ مع كونه في معرض التلف أو لا، هذا ما سأشير له بعد قليل. على أي حال هذا منشأ تخصيص المرتد الفطري ببحث أو بفرع مستقل. أقول بالنسبة للفرع الأول وهو بيع المملوك الكافر، أساسا هذه المسألة بحسب التأمل والتتبع لم تعنون في كلمات قدماء أصحابنا، فلم يوجد في كلمات القدماء من الأصحاب مسألة بيع الكافر بعنوانه وكليته، فضلا عن أن تكون هذه المسألة من المسائل الإجماعية. وعليه دعوة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة، وتابعه على ذلك الأستاذ دامت أيام بركاته في الإرشاد، بأن الإجماع في المسألة ليس ببعيد كما في كلام الشيخ الأنصاري أو كلام الأستاذ أطال الله بقاء، وأن المسألة إجماعية كما في كلام الشيخ الأنصاري في غير محله، ذلك لأن المسألة بنفسها وكليتها غير معنونة في كلمات القدماء فضلا عن أن تكون مجمع عليها. نعم يمكن أن نحصل الإجماع في هذه المسألة، لكن لا على نفس بيع الكافر، وإنما نلتقط الإجماع من المسائل المختلفة المعنونة في أبواب متفرقة، ومن خلال هذه المسائل نحصل إجماعا. ولذلك أشار الشيخ الأنصاري إلى هذا المعنى، فقال بأن هناك مسائل يمكن أن يلتقط من خلالها الإجماع، فذكر 6 مسائل هي معنونة في كتب أصحابنا، يمكننا أن نحصل من 6 المسائل إجماعا حينئذ. المسألة الأولى والمسألة الثانية عبارة عن استرقاق الكفار وشراء بعضهم من بعض، يدل الاسترقاق على جواز البيع لأن البيع موجب للملكية، وأن هذه الأشياء مما لها منفعة فيجوز الانتفاع بهذه الأمة في الخدمات المنزلية والنكاح والكفارات، فتكون الأمة حينئذ مالا مرغوبا فيه ويجوز إيقاع المعاوضة عليه لأن من آثار المال صحة المعاملة عليه. فإذا جواز بيع الكفار وشرائهم من بعضهم من بعض دال على ثبوت المالية وبالتالي تحقق الملكية، ومن ثم جواز إيقاع المعاوضة بيعا وغيرها. وعندنا على هذا المعنى مجموعة من النصوص الدالة على ذلك، أنقل رواية عندنا طبعا النصوص تدل على جواز استرقاق الكفار وأن هذا الاسترقاق موجب للملكية فيجوز بيعه وشراؤه حينئذ. عندنا صحيحة رفاع النخاس يعني الذي يشتغل في بيع الجواري والعبيد، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إن الروم يغيرون على الصقالبة والروم فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخطوهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام. وسائل الباب الثاني من أبواب بيع الحيوان الحديث الأول. دلالة هذه الرواية على ما ذكرناه انطلاقا واضحة، لأن في دلالتها جواز إيقاع المعاوضة البيع والشراء. نعم الكلام حينئذ في أمر، هل تدل هذه الرواية على جواز الاسترقاق للكفار تكليفا وابتداء من دون إذن الإمام عليه السلام، ومن دوني إلا هو إذن الحاكم الشرعي إلا هو ولي الفقيه بالنسبة للكفار غير المحاربين مع المسلمين أو لا. أقول الالتزام بدلالتها على هذا الأمر لا يخلو عن إشكال والتفصيل في محله. هل تدل هذه الرواية على جواز الإخصاء بالنسبة للعبيد؟ نقول يشكل الالتزام بجواز الإخصاء للعبيد من خلال هذه الرواية، إذ لا ريب أنه ظلم فاحش، خصوصا بالنكتة التي ينبغي الالتفات دائما وأبدا إليها في موضوع الأخبار. ما هو الموضوع الذي سلط الخبر عليه؟ موضوع الخبر إنما هو بيع وشراء العبيد، ليس إلا بيع وشراء غلمان وجوار الصقالب والروم المأتي بهم إلى بلاد المسلمين. هذا هو الموضوع الذي تتحدث عنه الرواية، فلا إطلاق فيها لبعض الخصوصيات الأخرى التي وردت في النص لكي يقال بأنها دالة على جواز الإخصاء مثلا، أو دالة على جواز الاسترقاق تكليفا للكفار مطلقا حتى غير المحاربين للمسلمين، والتفصيل يطلب من محله. أيضا عندنا موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام في شراء الروميات، فقال اشترهن وبعهن، وارد في الباب الثاني من أبواب بيع الحيوان الحديث الثاني من كتاب الوسائل. أيضا عندنا موثقة إسماعيل بن الفاضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمة، قال إذا أقروا لهم بذلك فاشتري وانكاح. أيضا فإنها دالة على المدعى، الباب الأول من أبواب بيع الحيوان الحديث الثاني. عمدة ما كان هنا الرواية دلت على أمر إذا أقروا لهم بذلك، شنو المراد بالإقرار؟ أقول لعل اشتراط الإقرار بالعبودية في المقام يرجع إلى أن الإمام عليه السلام يقرر عدم الاعتناء باليد التي لا تبالي، يعني كأن هذه اليد غير المبالية لا تكون أمارة على الملكية، فالإمام عليه السلام يريد أن يقرر أن هذا إذا أقر بالمملوكية لهذا الفرد فإن ذلك يثبت الملكية. وإلا إذا تقرأ التاريخ كان في السابق يجدون شخص كما في قضية سيدنا سلمان رضوان الله تعالى عليه، حيث أن سلمان ظفر به جمع من العرب أو ما أدري من، فانقلبوا عليه وسلبوا أمواله واسترقوه وباعوه، فهذا لا يقر لهم بالعبودية لأن هؤلاء لا يبالون. قد يكون هذا نظر الإمام، يعني أن مجرد اليد لا تكون أمارة على الملكية إذا كانت اليد غير مبالية، فمجرد اليد لا تزول فلا بد من الإقرار. لاحظنا هذه المسألة الأولى وهذا دليلها. الأولى والثانية. المسألة الثالثة التي أشار لها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة هي مسألة بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر، حيث إذا كان العبد كافرا وكان مالكه كافرا يقول إذا أسلم العبد فإنه لا بد من بيعه ويعطى ثمنه إلى سيده ويباع إلى أحد من المسلمين أو يشترى من بيت مال المسلمين إن لم يكن هناك أحد من المسلمين قادر على شرائه. طبعا هذه تظهر منه صحة مالكية الكافر للعبد، وبالتالي يترتب عليها ما دام أنه شيء يملك والمعاملات قضايا عقلائية منضاد من قبل الشارع المقدس، إذا ثبتت الملكية للكافر ثبتت الملكية عند العقلاء والشارع لم يرجع عنها، فيترتب على ذلك جواز بيع العبد وجواز شرائه في حال كفره لولا مالكيته. لولا أن السيد الكافر مالكا للعبد لما أعطيناه الثمن بعد أن اشتريناه منه. على أي حال يشهد على لزوم بيع العبد الكافر إذا أسلم من سيده قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بناء على أن المراد لا تكون لكافر على مسلم أو مؤمن ولاية، فلا يكون كمسلم أو مؤمن تحت يد كافر أبدا. وأيضا قوله عليه أفضل الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بناء على أن هذه الرواية تشير إلى بيان الحكم الشرعي. أما إذا كانت لا تشير إلى أن الإسلام يغلب ينتصر يرتفع، فلن يغلبه شيء ولن ينتصر عليه شيء، فتكون الرواية أجنبية عن محل الباحث. على أي حال أيضا يمكن أن نتمسك لذلك بما هذه رواية خاصة، بما دل على حرمة إهانة المسلم ووجوب تعظيمه. ففي خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بعبد ذمي قد أسلم، فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده. مباشرة لا بد من أن تنتقل ملكيته إلى ملكية مسلم. الوسائل باب 28 من أبواب عقد البيع وشروط الحديث الأول. فإذا هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة التي ذكرها المصنف في المقام هي مسألة عتق الرقبة الكافرة، حيث يستفاد من ذلك ملك مالكها إياها، وما دامت ثابتة للملك وما دامت قابلة للملكية فيثبت حينئذ قابليتها للبيع والشراء. مثلا يعني طبعا إذا كان عنده عبد زين وكان هذا العبد كافرا ووجب عليه عتق رقبة، فلا يفرق بين عتق الرقبة بين كونها مؤمنة وبين كونها كافرة. عتق الرقبة الكافرة كاشف عن ملكيتها، فإذا ثبتت الملكية جاز بيعها وشراؤها، لأن البيع والشراء من مقوماته الملك. مثلا عندنا خبران في هذا المقام. الخبر الأول خبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتق. أعتقه أمير المؤمنين وهو نصراني، فلما أعتقه أمير المؤمنين أسلم العبد. الوسائل باب 17 من أبواب العتق حديث 2. رواية ثانية خبر أبي المقدر عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه أفضل الصلاة والسلام أن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا ثم قال ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي. مصدر السابق حديث 6. فهذه أيضا دل على جواز إيقاع المعاوضة عليه وأنه مما يملك، وإلا عتقه كاشف عن ملكيته. الخامسة من المسائل التي تطرق لها الشيخ الأنصاري رحمه الله بيع المرتاد، كما في قصة بني ناجية حيث كانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا إلى النصرانية، فبعث إليهم أمير المؤمنين عليهم السلام فاشتراهم مصطلة بن هبير ب100,000 درهم فأعتقهم وحمل إلى علي عليه السلام 50,000 فأبى أن يقبلها، فلحق بمعاوية فقرب أمير المؤمنين عليه السلام داره وأجاز عتقه. فإني دولة كانوا مرتدين فاسترقهم فباعهم، بيعهم دليل على جواز تملكهم فيكشف ذلك عن قبول الملكية. المسألة السادسة والأخيرة مسألة ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام. هذه المسألة يعني في ملاحظة السريعة وجدت أن المسألة بحاجة انصافا لتتبع أكثر، لأن في المسألة في مجال للخلاف والمناقشة ليس هذا محل ذكره. أجملها الشيخ الأنصاري فمن باب نجملها بما كما أجملها الشيخ الأنصاري، ومن أراد فليتتبع باب العبيد ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام، وللمسألة بحث واسع فليتابع منه. النتيجة التي نصل إليها التالي أنه بناء حتى بناء على الالتزام بنجاسة الكفار كما هو المشهور، خلافا لما يحكى عن السيد الشهيد الصدق قدس الله نفسه الطاهرة من أن الإنسان طاهر بالطهارة الذاتية، بناء على الالتزام بنجاسة الكفار كما هو المشهور لما كان للكافر منافع لا تتوقف على الطهارة يجوز بيعه وشراءه. قلنا يمكنك أن تشتري هذه الأمة فتستفيد من خدمتها المنزلية، ويستفاد منها أيضا في قضية له العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة بمقتضى ملك اليمين وما شابه، فما لم يكن فيجوز الانتفاع بها في كل شيء، يجوز الانتفاع به في كل ما لا يعتبر فيه الطهارة، شرط أن لا يكون ممن يجب قتله. أما إذا كان ممن يجب قتله فحينئذ لا يجوز بيعه وسيأتي. هذا بالنسبة للكافر، هذا هو الفرع الأول. قد نتكلم أو لا بأس الإشارة إجمالا إلى فرع ثاني وهو المرتد الملي. المرتد الملي متى تاب فليس في معرض السلف، فحينئذ يجوز الإقدام على بيعه وشراءه لثبوت المالية العقلائية والشرعية، فبالتالي لا مانع من الالتزام في إيقاع المعاوضة عليه. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول والفرع الثاني. عندنا الكلام بعد ذلك في الفرع الثالث. الفرع الثالث وهو قضية بيع الفطري على له بيع المرتد الفطري. بيع المرتد الفطري هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ يجوز بيعه ولا إشكال في ذلك، لأن الملاك عبارة عن ثبوت المنفعة العقلائية المحللة، فيثبت له مالية فيجوز إيقاع المعاوضة عليه. يتطور أنه لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه، ذلك لكونه في معرض السلف. ومقتضى كونه في معرض السلف طبعا كما نعلم قبل في ذهنكم الفارق بين المرتد الفطري والمرتد الملي، وأيضا الحكم على كل منهما. مقتضى أن المرتد الفطري محكوم عليه بالقياس، فذلك يجعله في معرض السلف. ومقتضى كونه في معرض السلف سقوط ماليته، فعندها لا يقدم العقلاء على شرائه. بعبارة أوضح، إن كون المرتد الفطري معرضا للقاتل لن يقدم العقلاء أو لن يتسابق العقلاء على شرائه، وذلك يستثري عدم ثبوت مالية له، فلا يمكن إيقاع المعاوضة عليه. الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه الطاهر في شرحه على قواعد العلامة أشار إلى نكتة، إلى أن المانع عن إيقاع المعاوضة على بيع المرتد الفطري ليس كونه في معرض التلف، وإنما المانع من ذلك النجاسة. يعني كأن الشيخ كاشف الغطاء يرى أن النجاسة تعد مانعا من صحة إيقاع المعاوضة. لما كانت النجاسة مانعا من صحة إيقاع المعاملة على العين، يقول لا يمكن أن نقول بجواز إيقاع المعاوضة عليه إلا إذا كان قابلا للتطهير. وبعبارة أوضح، يقول إن المرتد الفطري نجس والنجاسة مانعة عن البيع والشراء، فلا يجوز بيع وشراء المرتد الفطري بسبب النجاسة. نعم، المرتد الفطري مما يقبل التطهير، مثله مثل الماء المتنجس يقبل التطهير، لأن المرتد الفطري إذا تاب صار ذلك مدعاة إلى طهارته. وقلنا بقبول توبة المرتد الفطري، إذا تاب وقلنا بقبول توبة المرتد الفطري فإن ذلك مدعاة لطهارته، كما أن الكافر إذا دخل الإسلام فإن ذلك مدعاة لطهارته. الكلام فبناء على قابلية المرتد الفطري للتطهير من خلال قبول توبته يلتزم حينئذ بجواز إيقاع المعاوضة عليه. أما إذا قلنا بأن المرتد الفطري لا تقبل توبته وإنما وظيفته حينئذ القتل، فلا يجوز إيقاع المعاوضة عليه. وبعبارة أدق، الملاك عند كاشف الغطاء يستظهر منه في شرحه على القواعد أن النجاسة بنفسها مانع من إيقاع المعاوضة. علق الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهر على كلام كاشف الغطاء بالتالي، قال بأن الأصحاب ملتفتون إلى أن النجاسة قد تكون مانعا من إيقاع المعاوضة على البيع على العين، لكن مع ذلك استثنوا هذه الأشياء. يعني المقام ليس مقام نجاسة وطهارة، كأن المقام مقام تعبد، مع التسليم بأن النجاسة مانع من إيقاع المعاوضة على العين والقيام ببيعها، إلا أننا نخرج من تحت هذا العموم بعض الأفراد فنلتزم بالجواز. يقول مثلا الكلب الصيود، لا ريب في أن الكلب لا يقبل التطهير، ومع ذلك لم يلتزم الفقهاء بعدم جواز بيع الكلب الصيود. يقولون النجاسة مثلا مانعة، إلا أننا نستثني بعض الأفراد. استثناء بعض الأفراد ليس ملاكه القابلية للتطهير وعدمه حتى يقول كاشف الغطاء بما قال، وإنما في أن القضية تعبدية، أن القاعدة العامة وإن دلت على أن النجس يمنع من إيقاع المعاوضة عليه، إلا أننا نخرج عن هذا العموم باستثناء بعض الأفراد ولو تعبدا، لا من حيث قابليته للتطهير وعدمه، فما أفاده كاشف الغطاء في غير المحل. نرجع بعد ذلك إلى أصل المطلب، وهو القضية في مسألة المرتد الفطري، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ قلت بأن المتصور للمنع عن بيعه إنما هو عبارة عن كونه ساقطا عن المالية نتيجة كونه معرضا للقتل، فيكون معرضا للتلف، فلا يتسابق العقلاء على شرائه، فلا تثبت له مالية حينئذ. قلت بأن أولا أو يمكن أن يلاحظ عليه، أولا بأن المرتد الملي قد لا يتوب، فإذا لم يتوب وكان رجلان فإنه يقتل حينئذ. المرتد الملي إذا كان رجلا ولم يتوب فالمقرر في الفقه وجوب قتل حينئذ، مع أنهم قد حكموا بجواز بيعه بدون تفصيل منهم. والمقام إذا كان الملاك أنه لما كان في معرض السلام لا تثبت له مالية، يستدعي التفصيل في المرتد الملي، بأن يقال يفصل بين كونه امرأة أو رجلا، إذا كان امرأة فيجوز بيعها وشراؤها مطلقا، إذا كان رجلا فإنما يجوز بيعه بناء على توبته ولا يجوز بيعه بناء على عدم التوبة، لأنه إن لم يتب سوف يكون سيقتل فيكون في معرض السلام، مع أنهم لا يفصلون. عدم التفصيل مدعاة إلى أن هذا لا يعد مانعا يمكن الالتزام به. ثانيا يمكننا أن نقول بأن وجوب قتله لا يستلزم خروجه عن المالية إلا إذا قتل، يعني إلا إذا تحقق القتل في الخارج فإن ذلك يستدعي سقوطه عن المالية، أما قبل قتله في الخارج فلا. وطبعا قتله في الخارج لا يكون إلا مع كون الحاكم مبسوط اليد وثبوت ارتداده عنده. بل يمكننا أن نقول حتى مع إيقاع القتل عليه في الخارج يمكن الالتزام ببقاء ماليته، هذا يأخذه فيستفيد منه فيتعاقد مع بعض له أحسن بعض الأماكن الطبية يستفاد من بعض أعضائه بعد قتله، فتأخذ الكليتين وتأخذ العينين مثلا وما شابه، فتبقى المالية أو للتشريح مثلا فتبقى المالية حينئذ، وعليه حتى مع كونه مقتولا في الخارج تبقى له منفعة. فالانصاف أن الالتزام بجواز البيع مطلقان في الفروع الثلاثة ما دامت المنفعة المحلمة المقتولة ثابتة مما لا إشكال فيه. مين هادرة؟ ما عندنا رواية قالت ما له منفعة في قضية الفطر. هم تصوروا هذا الوجه، قالوا بأنه لما كان في معرض التلف نتيجة القتل، نقول نحن لا، وسبق ذكرنا في بعض الموارد إذا ما خالف الذاكرة في قضية بيع المني، قلنا بأنه لما صار الكلام بأن الشيخ الأنصاري قال بأن الماء الذي يراق في الأرحام لا مالية له حيث لا قابلية للانتفاع، قلنا هذا الكلام من الأصول الموضوعية من القضايا الموضوعية التي تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة والأوقات، فاليوم يعتبر من أفضل الأشياء يمكن أن يستفاد منه فائدة كبيرة جدا، فبعض القضايا ماكو مانع أن يتدخل فيها الزمن تشخيص الموضوع لا إشكال فيه. أيضا ما لو هذا الموضوع يعني كنت أشتري على الإعلام ومعظم الناس هذا الميت ناخذ تشتري على الإعلام تتوظف لأنه إلى وقت إلى دوارة يعني إلى زمان العقاب له مالي، هذا قصد يعني أخرج عن الإعلام وأنا جربت هذه عرفت يعني قال عندي يعني أنت إلى الإعلام قلت الحين إلى هذا ما معي أنا الذي يعرف هذا يعقب عقاب ما هذا يعني ما في هذا مو إلى وقت الإعلام. يعني في تصوري أنا أقول على العكس بقاء ماليته إلى ذلك الوقت، طبعا بهذه نعم يعني إلى وقت الإعدام مو إلى أن وضع على مقتله، زين مو إلى ذلك الوقت، يعني قبل أن يعدم بيوم لا زالت له مالية، لأنه خلال هذا اليوم يمكن أن ينتفع به ولو في الجملة. عليه ما نريد ننزل إلى المصادق، يبقى الأمر حينئذ إذا شخصنا عدم ثبوت المالية فبالتالي الحكم كما هو، لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه وإلا فلا. الآن يأتي من أعلم تقول هذا الكلام يعني ما فعلت. هذا بالنسبة إلى الحديث عن المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة المعاوضة على غير كلب الحراش، وحديثنا في هذه المسألة في ضمن فروع. طبعا المراد من كلب الحراش عبارة عن القتال، يعني الكلاب التي تجعل للتقاتل، تجعل للتصارع وما شابه. زين، على اي حال تحريش الاغنام او البهائم وحراش الكلاب يعبر عنه في كلماتهم. اقول سبق وذكرنا ان المتيقن في المانع في عدم جواز ايقاع المعاوضه على الكلب في البحث السابق هو ان الذي لا خاصيه له بحيث لا تكون له منفعة عقلائية توجب مالية فإنه لا يجوز بيعه، أو نقول الذي تمحضت منفعته في خصوص المنفعة المحرمة لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه. أما إذا كان للشيء منفعة عقلائية محللة مقصودة لا مانع من الالتزام بجواز بيعه. ولذلك هذا الفرق بأكمله نحن في غنى عنه إلا أنه جريا مع القول. على أي حال عندنا ثلاثة موارد سوف يتعرض لها الشيخ الأنصاري، وهي كلب الصيد السلوقي، كلب الصيد غير السلوقي، كلب الماشية، والحائط والزار. هذه ثلاثة أقسام حديثنا في هذه الأشياء. أقول بداية أحب أن أشير إلى مقدمة أقول بها يمكن تقسيم الكلاب إلى أقسام أو إلى قسمين، بعضها ما لا منفعة له ولا مالية أصلا، هذا قسم. قسم ثاني ما تتمحض منافعه في خصوص المنافع المحرمة. قسم ثالث ما يكون مشتملا على منافع عقلائية محللة. فأساسا يمكن تصنيف الكلاب أو تقسيم الكلاب إلى ثلاثة أقسام: ما لا منفعة له أصلا، ما تكون له منفعة لكنها متمحضة في المنفعة المحرمة، ثلاثة ما تكون له منفعة عقلائية محللة مقصودة. ويمكن بناء على هذا التقسيم الثلاثي أن نصنف الكلاب. سنذكر تقريبا ثمانية أصناف. الصنف الأول كلب الصيد السلوقي، ويعبر عنه أنه من أخف الكلاب وأحسنها وأسرعها. ومنها أيضا كلب الصيد غير السلوقي، طبعا السلوقي يعني العربي، والسلوق مكان في اليمن يؤتى منها بالرماح وبالكلاب. الصنف الثاني كلب الصيد غير السلوقي. القسم الثالث كلب الحراسة، سواء لحراسة الماشية أم لحراسة البساتين أم لحراسة الزروع في الدور في الحيطان ونحو ذلك. قد نجعله قسما من أقسام كلب الصيد، قد نجعله قسيما لكلب الصيد. الرابع الكلاب التي يستفاد منها للتفتيش وكشف الجرائم وأجساد المهجوم عليهم، كلاب البوليسية التعبير اليوم وغير ذلك. والظاهر بعد الذي يخطئ بعد أن يختلف معي، الظاهر أن هذه الكلاب اليوم أو هذه الأمور تعد في عصرنا اليوم من المنافع والاستفادات المهمة. فإذا كان المدار عندنا في جواز إيقاع المعاوضة على الكلب وجود منفعة مهمة، لا ريب في جواز إيقاع المعاوضة على مثل هؤلاء الكلاب بيعا وشراء. الخامس الكلاب التي تستعمل للهجوم على الأعداء أو المحكومين أو المأسورين أو المستضعفين من الناس ظلما وعدوانا. السادس ما يتخذ للهو والتفريح والأنتبة أو لبعض الاستعمالات الخاصة كما في بعض الدول الغربية. على أي حال هذه ستة أقل أقسام ذكرت أو ستة أصناف بالنسبة للكلب. كيفما كان كلامنا في الفرع الأول من الفروع التي ينبغي ملاحظتها في المقام في المسألة الثانية، وهو عبارة عن بيع كلب الصيد السلوكي. أقول بداية عمدة ما يتصور في المنع عن جواز إيقاع المعاوضة على بيع كلب الصيد السلوكي والروايات التي دلت على المنع عن المعاوضة على بيع الكلب. نقول بأن الروايات أو الأدلة التي دلت على المنع من إيقاع المعاوضة على بيع الكلب منصرفة عن مثل كلب الصيد السلوكي، لأن كلب الصيد السلوكي يكون له منفعة محللة مقصودة فلا مانع من إيقاع المعاوضة عليه. وكأن نظر تلك الروايات أو الأدلة إلى كلب الهراش الذي لا تكون له منفعة محللة مقصودة. فإذا نظر الأدلة الدالة على المنع من إيقاع المعاوضة على الكلب إلى الكلب الذي لا زال باقيا على طبعه الأولي من عدم ثبوت منفعة له، فعندها تكون أديته أوضح من منفعة فلا يجوز إيقاع المعاوضة عليه. هذا كلب الصيد. القسم الصيد السلوكي طبعا. القسم الثاني أو الفرع الثاني اللي ذكر الشيخ الأنصاري كلب الصيد غير السلوكي، وذكر الشيخ الأنصاري أيضا بأنه يجوز إيقاع المعاوضة عليه إلا ما يستفاد من عبارة الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية، حيث أن المستفاد من هاتين العبارتين وكذا من سلام في كتابه المراتب أن تخصيص جواز إيقاع المعاوضة على الكلاب على خصوص كلب الصيد السلوقي لا مطلقا، مع أن النصوص تضمنت ثلاث تعبيرات: تضمنت التعبير بكلب الصيد، التعبير بالكلب الصيود، التعبير بالكلب الذي لا يصيد ولا يصطاد. فإذا قلنا أن هذه الروايات مطلقة والروايات التي ورد فيها عنوان الصيد كلب الصيد السلوكي مقيدة، وقلنا بحمل المطلق على المقيد، فعندها سوف نقتصر في الصيد على الصيد على كلب الصيد السلوكي. أما إذا قلنا كما هو الصحيح بأن هذين الخبرين مثبتان ليس بينهما تناف ولا تعانون، فتكلم الإمام عن كلب الصيد السلوكي إشارة إلى مصداق من مصادق كلب الصيد، فلا مانع من الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة على كلب الصيد مطلقا. هكذا يمكن أن يقرر المدعى. ما هو المراد من كلب الصيد؟ موجزا أقول المراد من كلب الصيد أو الكلب الصيود هو الذي ثبتت له ملكة الصيد، وهذه لا تحصل فيه إلا بالتعليم، فهما أمران متلازمان. وهنا أحب أن أشير إلى كلام طويل الزيل للسيد الإمام الخميني قدس سره الشريف في كتابه المكاسب المحرمة في هذه المسألة، وهو تحقيق مفيد وإن كان للنظر والنقاش فيه مجال، لكن لا مانع من الاطلاع عليه. في كتاب المكاسب المحرمة الجزء الأول في مسألة كلب الصيد عند السيد الإمام تفصيل رائع وتحقيق جدا راقي في معنى كلب الصيد، كيفية التعامل مع هذه الروايات، لملاحظة الروايات التي وردت في باب الصيد والذباحة والروايات التي وردت في المقام وكيفية الخروج منها بكلام محدد، وهو من التحقيقات والتدقيقات التي لم أراها عند غيره بحسب ما لاحظ، فراجع فإنه مفيد. على أي الفرع الثالث الذي يتعرض له الشيخ الأنصاري هو عبارة عن كلب الحاشية والحائط والبستان والزار، والمشهور بين قدماء الأصحاب على عدم جواز إيقاع المعاوضة عليه. وقد ذكرت قبل قليل بأن المستفاد من عبارة الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية اختصاص جواز البيع بخصوص كلب الصيد السلوقي، ولا يوجد غير ذلك. نعم الشيخ الطوسي في الخلاف عبارة في كتاب الإجارة يستفاد منها جواز إيقاع الإجارة على كلب الصيد وعلى الكلب الذي يكون لحفظ الماشية وحفظ الزار وما شابه. على أي حال التأمل في كلمات أصحابنا يكشف عن أن المسألة في كلب الحائط والبستان والزرع والماشية ذات قولين، فليس في المسألة إجماع. هناك من علمائنا من قال بعدم جواز إيقاع البيع عليه، وهناك من قال بجواز إيقاع البيع عليه. اعتمد القائلون بعدم جواز إيقاع المعاوضة على كلب الماشية والحائط والزرع والبستان، اعتمدوا على عدم إلغاء الخصوصية، قالوا بأن الأخبار دلت على عدم جواز إيقاع المعاوضة على الكلب. خرج من تحت هذا العموم كلب الصيد، فلا نتعدى منه إلى غيره، فنقتل الأمر على خصوص كلب الصيد فلا علاقة لنا بغيره من قريب أو بعيد. فإذا بقية أفراد الكلاب لا يجوز إيقاع المعاوضة عليها. أما المجوزون فقالوا لا، قالوا بأن النكتة في إخراج كلب الصيد من تحت ما دل على عدم جواز إيقاع المعاوضة على الكلب ليست عنوانية الصيد بما هي هي، يعني ليس لكونه مالكا لملكة الصيد، فلأجل ثبوت هذه الملكة عنده قلنا بجواز إيقاع المعاوضة عليه، وإنما المرجع يعود إلى ثبوت منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، فما دامت هذه المنفعة موجودة فيه وموجودة في الأربعة الأخرى وهي كلب البستان والحائط والزرع والماشية، يعني ملاك جواز البيع الذي كان موجودا فيه موجود في غيره وهو ثبوت المنفعة العقلائية، لا مانع من التعدي عنه إلى بقية هؤلاء، بل أقول نتعدى إلى كل كلب ثبتت له منفعة محللة مقصودة بدون حصر في تلك الكلاب الثلاثة أو الأربعة. ولذا أقسام أصناف الكلاب الثمانية أو الستة التي ذكرناها قبل قليل كلها ما دام قد ثبت لها منفعة محللة مقصودة لا مانع من الالتزام بإيقاع المعاوضة عليها. إن قلت بأنه لم يتعرض الأصحاب لسائر المنافع وهذا يمنعنا يكون قرينة عقلائية مانعة من التعدي لهؤلاء القريبين من عهد الصدور، إذا لم يتعدوا يشكل حينئذ أن نفهم من الحديث الطريقية، بل ذلك مدعاة إلى الفهم إلى فهم الموضوعية من النص ومدعاة إلى التوقف، حيث عدم ذكر الأصحاب إلى سائر المنافع الأخرى مانع لنا من التعدي، لأنه يكون الحديث حينئذ محمولا على الموضوعية خصوص كلب الصيد، ولذلك لم يتعدى الأصحاب. قلت لعل منشأ عدم تعرض الأصحاب إلى هذه الأمور عدم التفاتهم إلى هذه المنافع في تلك الأزمنة، أو عدم وضوحها، مثلا ما كانوا ملتفتين إلى قابلية الاستفادة من الكلب في كشف الجرائم مثلا كما هو عليه اليوم في زماننا هذا. فالحاصل أن مقتضى القاعدة هو الالتزام بالجواب. موجود في كلمات الأصحاب. قلت أن المسألة ذات قولين، أشرت أن الشيخ الطوسي في إجارة الخلاف يجيب إجارة الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع، فالشيخ أشار إلى هذا المعنى، فبالتالي الكلام موجود، لكن هذا التعدي إلى كل كلب له منفعة، لأن نحن النتيجة التي وصلنا لها أن الملاك هو ثبوت المنفعة، وذكر فرد من أفراد هذه الكلاب في النصوص إنما هو على الطريقية، فقلنا بجواز بيع كل كلب ثبتت له منفعة. القدر المتيقن من كلمات الأصحاب جمعا بينها الاقتصار على أربعة أنواع من الكلاب: كلب الصيد، إما السلوقي أو السلوقي والصيود مطلقا، زين يعني السلوقي وغيره، وكلب الزرع والبستان والحائط والماشية، ثلاثة أو أربعة أنواع من الكلاب ذي. متفق عليه حتى القدماء. قدماء الأصحاب ما يظهر من عبارة الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية واحد سلام في المراسم أن الذي يسوق بيعه خصوص كلب الصيد السلوقي فقط، بينما بقية الأصحاب لا يستفاد منهم الأربعة اللي ذكر. هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام على البغي من الكلب الذي لا يستحق من السوح، من الكلب الذي لا يستحق دلالة من الحمر، من الكلب الذي ليس الكلب ليس الكلب الذي يسوح ما يتم يمر على المخاص به. الأدلة الآن رجعنا مش ما خلص الآن يأتي الجواب. لا لا لا عندي الجواب. خب استفدتوا، ومع ذلك يعني إذا شئت فتأمل، يعني نضيف بس إلى جوابنا فتأمل، يبقى الكلام يعني أنا بعض القضايا قد أنا أدعي أنها من الأمور المسلمة ومن حقك أن ترفضها، يعني ليس الأمر أمر إلا على أي حال. مقتضى إلى هنا نصل إلى أن مقتضى إلا التصور الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة على الكلاب مطلقا ما دامت لها منفعة محللة مقصودة، ولا بأس مشيا مع المصنف على الله في كل مقام أن نتعرض إلى الأدلة التي أشار لها الشيخ الأنصاري قد صلى نفسه الطاهرة، فقد ذكر الشيخ الأنصاري مجموعة من الأدلة. أقول مقتضى الأصل العملي في المقام هو التمسك، إذا أردنا إيقاع المعاوضة على الكلاب زين، لو أردنا مقتضى الأصل العملي هو التمسك بأصالة الفساد، بمعنى عدم ترتب الأثر من نقل وانتقال، ولذلك لا تصح المعاملة على الكلاب ولا تنفذ زين، ولا يمكن التمسك في المقام بأصالة الحل والإباحة، وذلك لأن أصالة الحل والإباحة موضوعها يرجع لها في الموارد التي يشك في جواز الفعل وعدمه تكليفا، لا يرجع لها في الموارد التي يكون المقام مقاما وضعيا. المقام عندنا في المعاملات نلاحظ الوضع إلا الجانب الوضعي الصحة والفساد، فلا معنى للرجوع لأصالة الحل والإباحة، لأن أصالة الحل والإباحة موضوعها التكليف وليس موضوعها الواضع، فلا ينبغي الخاص. نرفع اليد عن أصالة الحل أو الفساد بالعمومات، أوفوا بالعقود، حل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراد، وباستقرار سيرة العقلاء بل والمتشرع على إجراء هذه المعاملة إلا إذا ثبت ردع من الشارع المقدس. خب تعرض الشيخ الأنصاري لمجموعة من الأدلة نشير لها إجمالا. أولا تمسك الشيخ الأنصاري للقول بعدم الجواز بمرسلة المبسوط عن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهر بقوله وروي أن كلب الماشية والحائط كذلك زين، يعني كذلك أنه أيضا لا يجوز بيعه حينئذ، طبعا بناء على أن هذه الرواية مجبورة بعمل المشهور، هي مرسلة، فبناء على أنها مجبورة بعمل المشهور فتكون دالة على المدعى. بعد لو أطبق وأقرأ الأدلة في التطبيق حتى يخدمني الوقت شوي أفضل. وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة. قلت منشأ الاستثناء أحد أمرين، ما أن يكون الاستثناء مبنيا على أن الشيخ يرى مانعية النجاسة من صحة المعاملة فيكون للاستثناء وجه، أو أن يكون الاستثناء عاديا راجعا إلى مجاراة القوم، فهي أربعة تذكر في مسائل أربع. الأولى يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتدا مليا إلى خلاف ظاهر، أو تعبير الأستاذ في الأرشاد والإجماع على ذلك غير بعيد، كلا هذين التعبيرين انصافا غير دقيقين. إذ ذكرت في مطلع البحث لأن المسألة غير معنونة في كلمات قدماء الأصحاب ولا وجود لها، فهذا يمنع عن كونها مجمعا عليها، هي معنونة فكيف يقال بكونها مجمعا عليها، وليس ببعيد كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة اللي أشار. قلت بأنه نعم لو قيل أن المراد بأن متابعة المسائل التي سيذكرها الشيخ كاشفة عن تحقق شنو عن تحقق الإجماع في الجملة أمكن نقول المسألة الأولى كاسترقاق الكفار وشراء بعضهم من بعض وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر وعتق الكافرة وبيع المرتد وظهور كفر العبد المشتري على ظاهر الإسلام هذه الأخيرة قلت المسألة بحاجة إلى تتبع أكثر لا يتهادى هذا المقام مجاله وغير ذلك أنا ذكرت أوسع مما ذكره الشيخ حاول أن أنقل كل مسألة مستقلة ثم استعرض في كل مسألة ولو رواية يمكن الإشارة لها بحيث تكون القضية أكثر برهانا. هذا بالنسبة للفرع الأول وهو بيع الكافر، وكذا يجوز بيع الفطري على الأقوال. الفرع الثالث اللي كان في كلامنا بناء على جعل بيع الملي فرعا ثانيا، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة من جهة جواز بيعه، وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض السلف وجوب قتله زين، ولم نجد من تأمل فيه من جهة نجاسته. يعني هل أن المدار على أو الكلام في بيعه عائد لجهة كونه نجسا أو طاهرا؟ زين يعني فإذا قال أن المتصور مانعية النجاسة يقول فقط كاشف الغطاء والذي أشار، أدى ما يظهر من بعض الأساطين كشف الغطاء في شرعها القواعد حيث احترز بقول العلامة ما لا يقبل التطهير من النجاسة عما يقبله ولو بالإسلام كالمرتد ولو عن فطرة على أصح القولين. فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته فعندها يكون طاهرا، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام. وأنت خبير أشرت لذلك بأن حكم الأصحاب بالجواز لم يكن منظورهم فيه ملاحظة هذا الجانب، يعني ملاحظة كون هذا الشيء مما يقبل التطهير وعدمه، بل حكم الجواز على ما يبدو مبني على لحاظ الاستثناء، يعني كأنها قضية تعبدية حتى مع كونه مما لا يقبل التطهير يستثنى، لأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب لا من حيث قابلية التطهير، إذ لا يخفى على أحد أن الكلب لا يقبل التطهير، نظير الماء المتنجس خرج عن عنوان الكلبية بالاستحالة، وأن اشتراطهم قبول التطهير إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته يستقص بالملكية، لا مثل الكلب والكافر المملوكين عن نجاسة إجماعا. وبالغ تلميذه في مفتاح الكرامة فقال أما المرتد عن فطرتين إلى آخره، وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر في الجواهر. أقول لا إشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة ملكا ومالا لمالكه، يجوز له الانتفاع به بالاستخدام ما لم يقتل، فإذا كان الأمر كذلك تثبت المالية فيجوز البيع والشراء. وإنما استشكل من استشكل في جواز بيعه من حيث كونه في معرض القاتل، فالواجب الإفلا بشرعان، فحينئذ هل تبقى المالية التي يتسابق العقلاء من أجلها أو تنتفي؟ فكأن الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابلية طهارته بالتوبة. لاحظوا رجوع الشيخ تستفيد في العبارة من العبارة هذه، فكأن الإجماع إلى التوبة تستفيد من العبارة عدم وعدم سلب في سلب. لاحظوا فكأن الإجماع منعقدون مو على المانع على عدم المانع، يعني فكأن الإجماع منعقد على جواز بيعه. أحسنت، على جواز بيعه من جهة عدم قابلية طهارته بالتوبة. يعني يريد قرر الشيخ أن الإجماع منعقد على جواز بيعه مع التزامهم بعدم قبول توبته فلا تتحقق فيه الطهارة، مع بقائه على نجاسته، إلا أن الإجماع قد انعقد على جواز بيعه. قال في الشرائع ويصح رهن المرتد وإن كان على الفطرة، واستشكلت المسالك من جهة الإشكال اللي عندنا. وقال في القواعد وذكر في جامع المقاصد أن منشأ الإشكال أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى، ومن أن مقصود البيع حاصل، كل هذا يعود إلى المول، فيجوز إيقاع المعاملة لثبوت المالية. وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل بسبب نكتة قتل الفطري حتما، والآخر قد لا يتوب ثم اختار الجواز. وقال في التذكرة، لاحظوا عبارة التذكرة، واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة وجعله نظير، طبعا استدل الكلام على له المحارب نفس الكلام، وجعله نظير المريض الميؤوس عن برا، يعني بعبارة مختصرة ما دامت المالية ثابتة فلا مانع من الالتزام بجواز المعاوضة. نعم، منعت التحرير والجرود عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب إذا وجب قتله للوجه المتقدم عن التذكرة، وهو عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن أنه بمثابة المريض الميؤوس من برآن، فبالتالي لا تثبت له مالية، فلا يمكن الالتزام بجواز بيعه. وكيف كان المتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته لا مطلقا، فيجوز البيع مطلقا فيما لا يعتبر فيه الطهارة ما دامت فيه منفعة. ولذا قسم في المبسوط البيع إلى آدمي وغيره، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي، ثم استثنى الكلب الصيود. والحمد لله رب العالمين.